نعم بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: ويشتركان في المفهوم، وهو مفهومان، مفهوم الموافقة لكونه موافقا للمفهوم في الحكم، ومفهوم المخالفة لكونه مخالفا. ومفهوم الموافقة حجة ودلالته لفظية، وشرط العدم بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة، وهو أقسام: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب. واشتركان في النص، وهو الصريح في المعنى، والظاهر وهو محتمل العملين وكان في أحدهما أقرب، واليقين وهو الاعتقاد اللازم والمتردد. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله والصلاة والسلام وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويشتركان، يعني كتاب والسنة، في المفهوم، وهو مفهومان، مفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم، أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم، ويسمى عند الأصوليين يسمى بفحوى الخطاب ولحن الخطاب. وهو يعني المفهوم الموافقة قسمان: القسم الأول أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كقوله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فمفهومه أنه لو أشهد أربعة مثلا هذا أبلغ. الثاني أن يكون مساويا، يعني يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق، كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فهنا ذكر أكل مال اليتيم، لكن إحراقه، إتلافه، الأمر سواء. قال: ويكون، نعم، مفهوم موافقة بكونه موافقا للمنطوق في الحكم. ومفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، كقوله عليه الصلاة والسلام: في الغنم السائمة الزكاة. مفهومه أن غير السائمة ليس فيها زكاة. يقول: ومفهوم الموافقة حجة، لأن تخصيص المذكور بالحكم، لأن تخصيص الحكم المذكور بالحكم يفيد نفيه عما سواه. قال: ودلالته لفظية، يعني دلالة المفهوم لفظية، يعني بمقتضى اللفظ، وهي ما يسمى عند الأصوليين بدلالة النص. وشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة، لأنه إذا ظهرت أولوية أو مساواة كان حينئذ مفهوم موافقة. وهو أقسام: الأول مفهوم الصفة، ومن أمثلته ما تقدم: في الغنم السائمة الزكاة. الثاني مفهوم الشرط: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فمفهوم الآية أن إذا لم تكن ذات حمل لا تجب النفقة. مفهوم الغاية: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا لم تنكح لم تحل. مفهوم العدد: فاجلدوهم 80 جلدة. يفهم من ذلك أنه لا يزاد ولا ينقص. مفهوم اللقب، مفهوم اللقب وهو أضعف أنواع المفهوم، واللقب المراد به عندهم كل اسم جامد، سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين، كل اسم جامد، هذا مفهوم اللقب وهو أضعف. ولهذا لو قلت: جاء زيد، لا يفهم منه أنه لم يجئ غيره. ولذلك كان مفهوم اللقب من أضعف أنواع المفهوم، بل قال بعضهم: ربما كان اعتباره كفرا، ربما كان اعتبار مفهوم اللقب كفرا، كقولك مثلا: محمد رسول الله. لو اعتبرنا مفهوم اللقب يعني أن غيره ليس رسولا. يقول المؤلف: ويشتركان في النص، وهو الصريح في المعنى، النص الصريح في المعنى يعني الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال والظاهر وهو ما احتمل معنيين وكان في أحدهما أظهر. فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول. الراجح ظاهر والمرجوح مؤول. إذن نأخذ من هذا أن الكلام خمسة أقسام: مجمل ومبين ونص وظاهر ومؤول. كل كلام لا يخلو من هذه الأقسام الخمسة: أن يكون مجملاً يحتاج إلى بيان، أو مبين لا يحتاج إلى بيان، أو يكون نصاً لا يحتمل إلا معنى واحداً، أو يكون ظاهراً أو يكون مؤولاً. ولهذا يقول رحمه الله: وهو ما احتمل معنيين وكان في أحدهما أظهر. قال: واليقين الاعتقاد الجازم. اليقين الاعتقاد الجازم. وضد اليقين ضده ثلاثة أشياء: الشك والظن والوهم. فالمعلوم إما أن يطابق مطابقة تامة فهذا هو اليقين، وإما أن يكون مترددا لا مزية لأحدهم على الآخر فهذا هو الشك، وإما أن يكون في أحد طرفيه أرجح فالراجح ظن والمرجوح وهم. فإذا مثلا رأيت الشمس طلعت هذا يقين، وإذا كنت في مكان مظلم وليس عندي ساعة أو ما أشبه ذلك متردد هل طلعت الشمس أو لم تطلع، هذا إيش؟ هذا شك. ولو جاء شخص وأخبرني قال طلعت الشمس، وكان هذا الشخص ثقة، ثم جاء آخر وقال لم تطلع الشمس، فتعارض عندي الخبران، لكن أحدهما أرجح، فيكون خبر الأول أرجح أو خبر الثاني أرجح. يقول المؤلف رحمه الله: بس ينزل. يقول المؤلف رحمه الله: والمتردد بين شيئين الراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك. إذا الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر، فإن تميزا فالطرف الراجح يسمى ظنا والطرف المرجوح يسمى وهما. يقول: ويشتركان في المشترك. المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه. ما اتحد لفظه وتعدد معناه، اللفظ واحد والمعنى متعدد، كلفظ العين. العين تطلق على العين الباصرة تبصر، وتطلق على النقد، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على الجاسوس. فإذا قلت رأيت عينا يحتمل أنك رأيت عينا جارية، رأيت عينا نقدا، رأيت عينا جاسوسا، كل هذا لفظ مشترك. إذن اللفظ المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه. يقول: والمترادف. المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه، مثل السيف والمهند كلها تطلق على معنى واحد، الأسد، الغضنفر، معناها واحد أو لا؟ معناها واحد. واعلم أن كل شيء يكثر استعماله تتعدد أسماؤه، كل شيء يكثر تداوله واستعماله تجد أن أسماؤه تتعدد. فمثلا السيف كان يكثر استعماله عنده وتتعدد أسماؤه، الخيل يستعمله كثيرا تتعدد أسماؤه. قال: ويشتركان في الحقيقة. ثم عرف الحقيقة. قال: باستعمال اللفظ في أول وضع له، وهي لغوية وعرفية وشرعية. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، كلفظ أسد مثلا للحيوان المفترس، لفظ أسد للحيوان المفترس. يقول: وهي لغوية وعرفية وشرعية، الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. فالحقيقة اللغوية هي دلالة اللفظ بحسب اللغة، والعرفية بحسب العرف، والشرعية بحسب الشرع. كل لفظ له دلالة، قد يكون دلالته لغوية، وقد تكون عرفية، وقد تكون شرعية. والأصل في ذلك، الأصل أن نحمل كل كلام على عرف الناطق به، هذه قاعدة. كل كلام يحمل على عرف الناطق به، فإن كان الناطق من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، إن كان الناطق من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، إن كان الناطق من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. فلو رأينا مثلا كلمة صلاة في النصوص الشرعية نحمله على العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، كذلك وضوء. طيب، رأينا لفظ صلاة في الشعر العربي أو في كلام عربي ليس كتابا ولا سنة، نحمله على الدعاء. الدعاء أيضا لفظ الدابة، الدابة لها معنى في العرف ولها معنى في اللغة. الدابة عرفا ذوات الأربع، ذوات الأربع يعني البغال، الحمير، الخيل، هذه دابة. لكن في اللغة العربية الدابة كل ما دب على وجه الأرض، حتى الحية التي تزحف تسمى دابة. قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. إذن نرجع يا إخوان ونقول: الأصل أن نحمل كل كلام على عرف الناطق به. فإذا وجدنا مثلا لفظ صلاة في الكتاب والسنة، الأصل أنها تحمل على العبادة، إلا أن يدل الدليل على ذلك. وإنما قلت ذلك لأن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. لو قال صلي عليهم يعني الصلاة، إذا جاء بالصدقة قال قف الله أكبر، لا، نقول يدل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بصدقة قال: اللهم صلي على إيش؟ على آل فلان. قال: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح. هذا المجاز، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كما لو قلت مثل عن شخص إنسان: هذا أسد، أو شخص ذكي جدا تقول: هذا ذئب، هذا ثعلب. لفظ أسد، ذئب، ثعلب مستعملة للحيوان المعروف، لكنك استعملتها هنا إيش؟ مجازا. لكن لا بد من وجود، ولهذا المؤلف يقول: ولا بد من العلاقة، يعني ارتباط، الارتباط بين المشبه، بين من نقلت عنه ومن وصفته. يعني لابد، إذا قلت هذا أسد لابد ارتباط بين هذا الرجل وبين الأسد. ما هو الارتباط؟ الشجاعة. تقول: هذا رجل ذئب ثعلب، لابد من ارتباط وهو الذكاء، وهذا ما يسمى بعلم البيان بالعلاقة. العلاقة، والعلاقة إما المشابهة وإما غيرها. نعم. قال رحمه الله: والشركان في الألفاظ، فالواو لمطلق الجمع لا للتبديل ولا معية، والتاء للتبديل والتحويل في كل شيء بحسبه، ومن إلى الغاية والتبعيد والتبديل، وإلى الانتهاء الغاية، وفداء الغاية داخل لنا بعدها وعلى الاستعداء وفي الضرب، واللام للمد والاستحقاق، وثم للترتيب وحتى لانتهاء الغاية، والشركان في التواتر، وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤه مع الكلمة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويشتركان في الألفاظ، يعني كتاب السنة يشتركان. فالواو، شرع المؤلف في بيان معاني الحروف العطف، قال: فالواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية. الواو لمطلق الجمع، فإذا قلت جاء زيد وعمر مطلق الجمع، قد يكون عمر المتأخر ذكرا هو الذي تقدم، وقد يكون العكس. إذن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تنافيه، الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، ولهذا قال لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية. ولهذا قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. شف شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. طيب يقول والفاء للترتيب، للترتيب كقوله عز وجل فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، والتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه. الفاء للترتيب والتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه. تقول مثلا تزوج فلان فولد له، شلون الصباح جاء ولد؟ لا، ولد له تسعة أقل شيء ستة أشهر، إذا قلنا أقل مدة الحمل ستة أشهر. إذن تعقيب كل شيء ماذا؟ بحسبه. قال ومن لابتداء الغاية والتبعيض والتبيين، من لابتداء الغاية كقوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني ابتداء من المسجد الحرام. كذلك أيضا للتبعيض، للتبعيض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله قل للمؤمنين يغضوا إيش من أبصارهم. يقول والتبعيض والتبيين تكون بيانية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها. قال وإلى الانتهاء الغاية، قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها، لا ما بعدها. فإذا قلت مثلا له علي من درهم إلى عشرة، له علي من درهم إلى عشرة كم يلزم؟ تسعة. إذا قلت لك من هنا إلى هذا العمود، فما بعد العمود، فما قبل العمود داخل لا ما بعده. ولهذا يقال ما بعد الغاية، ما قبل الغاية داخل لا ما بعدها. قال وعلى الاستعلاء، على تدل على العلو، على العلو. الرحمن على العرش استوى بمعنى على واستقر. وفي للظرفية، في تدل على الظرفية. قل سيروا في الأرض، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. واللام للملك، لله ما في السماوات وما في الأرض. والاستحقاق، استحقاق تقول السرج للدابة، السرج للدابة، هل الدابة تملك؟ لا. قال وثم للترتيب، ثم تفيد العطف والترتيب بمهلة، جاء زيد ثم عمرو، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه إيش؟ الموت. قال وحتى لانتهاء الغاية، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول ويشتركان في التواتر، الكتاب والسنة يشتركان في التواتر، لكن القرآن الكريم نقل نقلا متواترا، القرآن الكريم نقل نقلا متواترا. أما السنة فمنها ما هو متواتر ومنها ما هو أحد، ولذلك الكتاب والسنة، القرآن الكريم، القرآن الكريم ثبت ثبوتا قطعيا، فهو قطعي الثبوت والدلالة. القرآن الكريم قطعي من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. أما السنة فهي قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. يقول المؤلف رحمه الله ويشتركان في التواتر، أنا قلت القرآن الكريم قطعي من حيث الثبوت، القرآن قطعي من حيث الثبوت، أما الدلالة فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية، لكن السنة منها ما هو قطعي ثبوته قطعي وما يسمى بالمتواتر، ومنه ما يكون ظنيا. فمثلا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أحاديث المسعى الخفين هذه متواترة. ما هو المتواتر؟ يقول خبر جماعة، يعني ما رواه جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة وأسندوه إلى أمر محسوس، بأن قالوا مثلا حضر خطبة الجمعة وقالوا سمعنا خطيب الجمعة 10 أشخاص 15 يقول كذا وكذا وكذا، هذا رواه عدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس، هذا يسمى متواترا. والأحاديث المتواترة كثيرة جدا، منها كما تقدم حديث من كذب علي متعمدا، من بنى لله مسجدا، أحاديث المسعى الخفين، وقد قيل في هذا في المتواتر يعني حديث المسعى الخفين من المتواتر، قيل مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. نعم نزل. وليس فيه ما لا معنى له، وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بمقتضى الضوابط. زين، طيب إن شاء الله. طيب يقول يختص الكتاب بأحكام منها يعني القرآن أن ما نقل بين دفتي المصحف تواتر، فالقرآن العظيم نقل نقلا متواترا تواترا لفظيا ومعنويا. قال وهو معجز في لفظه، أن القرآن الكريم معجز في لفظه ونظمه ومعناه. والإعجاز قد جاء الإعجاز بالنسبة للقرآن، أقول قد جاء الإعجاز بالنسبة للقرآن يمكن هذا أحسن. طول هذا شوي، ايوه بس لعل عاد تنفع. نقول الإعجاز بالنسبة للقرآن جاء بالكل وبعشر آيات وبسورة وبحديث، التحدي بالنسبة للإعجاز القرآن جاء على هذه الأوجه الأربعة، الإعجاز بالكل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أيضا بعشر آيات، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وآية واحدة في أين؟ فليأتوا هذا الآية، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إذا التحدي صار بالقرآن كله وب سورة بعشر سور وبسورة وبحديث. يقول وهو معجز في لفظه ونظمه، القرآن معجز بلفظه ومتعبد أيضا بتلاوته، وهذا هو الفرق بينه وبين السنة، فهو معجز من حيث اللفظ وهو متعبد به من حيث المعنى. قال وفي بعض آية إعجاز، يعني الإعجاز يحصل ببعض آية بدليل قول الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله، لكن هذا مقيد الإعجاز ببعض آية إن كانت تستقل بمعنى، إذا كانت الآية تستقل بمعنى، أما إذا لم تكن تستقل بمعنى ثم نظر، هي لا تستقل بمعنى، مدهامتان لا تستقل بمعنى. يقول وما ليس بتواتر ليس قرآن، والمراد بذلك ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه، يقول ما خالف مصحف عثمان ليس متواترا، ولذلك لا تصح الصلاة به عند الجمهور. قال: والبسملة آية منه. البسملة آية من القرآن في قوله تعالى في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وليست من الفاتحة، البسملة ليست من الفاتحة، تفتتح بها لكنها ليست منه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، لم يقل إذا قال بسم الله، فدل هذا على أن البسملة ليست من الفاتحة. قال: والقراءات السبع متواترة، يعني عند الجمهور القراءات السبع متواترة لفظا ومعنى. وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به. لماذا؟ لأن القرآن لا يكون إلا متواترا، وهذا ليس بمتواتر. قال: وهو حجة. إذن ما صح من الشاذ، يعني ما ليس بمتواتر، من حيث الصلاة لا تصح الصلاة به، لكن من حيث الحكم يجوز العمل به. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، أن ما ليس بمتواتر من القراءة السبع أنه لا تصح الصلاة به. وثانيا يكون حجة من حيث الأحكام. فمثلا في آية في سورة المائدة في كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعة. يقول: لا يصح أن تقرأ القرآن، أن تقرأ في الصلاة وتقول فصيام ثلاثة أيام متتابعة، لأن لفظ متتابعة ليس متواترا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كل قراءة ثبتت، يعني ثبت صحتها، فإنه يجوز أن يقرأ بها، يجوز أن يقرأ بها، لكن الجمهور على خلاف ذلك كما تقدم. يقول: وفي القرآن المحكم والمتشابه. المحكم، يقول: وفي القرآن المحكم والمتشابه، وليس فيه ما لا معنى له. المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه هو الذي لا يتضح معناه إلا للراسخين في العلم. المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما لا يتضح معناه إلا للراسخين في العلم. يقول: وليس فيه ما لا معنى له. ليس في القرآن شيء ليس له معنى، كل ما في القرآن فله معنى، كل جميع ما في القرآن له معنى. وظاهر كلامه رحمه الله: وليس فيه ما لا معنى له، ظاهره حتى الحروف الهجائية: ألف لام ميم حا ميم طاسين ميم ألف لام راء، أن لها معنى. ولكن هذا القول فيه نظر، ولهذا كان القول الثاني وهو الراجح في هذه المسألة أن الحروف الهجائية المفتتحة بها بعض السور ليس لها معنى، ليس لها معنى. السبب، نقول: لأن القرآن بلسان عربي، كما قال عز وجل: بلسان عربي مبين. وهذه الحروف في اللغة العربية ليس لها معنى، ولكن لها مغزى ومقصد، وهو تحدي هؤلاء الكفار وتعجيزهم. إذن الحروف الهجائية ألف لام ميم حاميم، نقول هي من حيث اللغة ليس لها معنى، لكن لها مغزى، وهي إشارة إلى هذا القرآن الذي أعجزكم يا فصحاء العرب. ويدل لذلك، قالوا يدل لذلك، أنه تجد أن بعض هذه الحروف، أن بعد هذه الحروف يأتي ذكر القرآن أو ما يدل على القرآن: حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فتجد أن بعد هذه الحروف يأتي ذكر القرآن أو ما يتعلق بالقرآن. إذن نقول: ليس وليس فيه ما لا معنى له، نقول هذا ليس على إطلاقه، فالحروف الهجائية المفتتحة بها السور هذه ليس لها معنى في اللغة، لكن لها مغزى. يقول: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله. يعني في القرآن أشياء، آيات لا يفهم، لا يعلم معناها إلا الله، لقوله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا مبني على القول على الوقف على قوله إلا الله. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها في قوله عز وجل هو الذي أنزل في قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، هل الوقف يكون على إلا الله أو أن قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به معطوف عليها، يعني فيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويله. وهذا القول أصح أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله لا تقف بل تصل وتقول والراسخون في العلم. ووجه ذلك أننا لو قلنا إن في القرآن ما لا يفهم معناه إلا الله لو كان كذلك لم يكن هناك فائدة من قوله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كيف يتدبرون شيئا وهم لا يعلمون معناه؟ فنقول حينئذ ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله. نعم قد تخفى دلالة أو معنى بعض آيات القرآن على بعض الناس بحيث أن فلانا لا يعرف معناها لكن فلان يعرف معناها، أما أن نقول إن في القرآن ما لا يعلم معناه إلا الله فهذا القول ضعيف، لأنه لو كان كذلك لم يكن القرآن بيانا ولم يكن القرآن محلا للتدبر، كيف تتدبر شيئا لا تعرف معناه؟ كيف تتدبر شيئا لا تعرف معناه؟ لكن سبب الاشتباه أو أن نقول عدم فهم المعنى قد يكون عند بعض الناس دون بعض. قال ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد، لا يجوز أن يفسر القرآن برأي واجتهاد بحيث يفسر الآية يقول الذي أرى كذا أو لعله كذا بناء على رأي واجتهاد، لا، تفسير القرآن يفسر القرآن بالقرآن أولا، فإن لم تجد ففي السنة، فإن لم تجد ففي أقوال الصحابة ويستأنس بأقوال التابعين، فإن لم تجد فإنك تفسره بمقتضى اللغة. هذه مراتب تفسير القرآن، أن تفسر القرآن بهذا بالقرآن، فإن لم تجد ففي السنة، فإن لم تجد ففي أقوال الصحابة وكذلك أقوال التابعين، فإن لم تجد فسرته بمقتضى اللغة لأن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين. وأما قول المؤلف رحمه الله ولا بمقتضى اللغة، لعل صواب العبارة لا بمقتضى اللغة، لأن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعند كثير من الأصوليين، يعني تقول عبارة ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد لا بمقتضى اللغة، يعني يجوز فلا يحرم. وفي المسألة قول ثان أنه لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة، لكن إذا قلنا بجواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية وهو الراجح فهذا مقيد بما إذا لم ينقل الحقيقة من اللغوية إلى الشرعية، فإن نقل الحقيقة من معناها الشرعي إلى معناها اللغوي فحينئذ لا يجوز، كما لو فسر مثلا لفظ الصلاة في القرآن يقول أفسرها الصلاة المراد الدعاء، نقول هذا لا يجوز لأنه نقل للحقيقة الشرعية إلى حقيقة لغوية. إذا الحاصل الآن أن تفسير القرآن بمقتضى اللغة حكمه أنه جائز، لكن لا تفسره بمقتضى اللغة إلا بعد المراتب الثلاث: القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة ويستأنس بالتابعين، ثم بمقتضى اللغة العربية. لكن حتى التفسير بمقتضى اللغة العربية مقيد بما إذا لم يخرج اللفظ من معناه الشرعي إلى معناه اللغوي. نعم. قال رحمه الله تختص السنة بأحكام وهي ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإقرارا، وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، وهو ما ذكر من الصدق والكذب وغيره من شاء وتنجيل، ومن التنبيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء، ومن السنة المتواتر والآحاد وهو ما عدا المتواتر ولو زاد نقله على ثلاثة، ويشترط للراوي العقل والبلوغ والإسلام والعدالة، ولا يشترط ذكوريته ولا فقهه ولا عدم عداوة ولا قرابة وبصر وسمع. والصحابة عدول، وهو من رآه صلى الله عليه وسلم مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة. وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته على الشيخ. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتختص السنة، يعني عن القرآن، ما سبق مما ذكره المؤلف من العام والخاص والإطلاق والتقييد والإجمال والنص وغيرها يشترك فيه الكتاب والسنة. فذكر الأحكام تختص بالسنة، قال: وهي السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو إقراراً. والاقتصار على هذا أيضاً فيه نظر، بل يضاف: أو صفة خلقية أو خلقية. لأن السنة، إذا قيل السنة فالمراد بالسنة كل ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولاً أم فعلاً أم إقراراً أم وصفاً خلقياً أو خلقياً. كان ربعة من الرجال، هذا سنة، هذه هي السنة. إذن السنة ما نقل أو نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قولاً أو فعلاً أو إقراراً. لكن اعلم أن المشروعية وكون الشيء مطلوبا إنما يثبت بالقول والفعل فقط، أما الإقرار على الشيء فلا يدل على مشروعيته وإنما يدل على جوازه. أقول: المشروعية لا تثبت إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا أو فعله، أما إقراره على الشيء إذا أقر شيئا فهذا يدل على أن هذا الشيء جائز، أنه جائز، لكن لا يدل على مشروعيته. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الرجل الذي كان يختم صلاته بقل هو الله أحد، فسأله عن ذلك فقال: إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. نقول: هذا جائز، لو أن الإنسان إذا أراد أن قبل أن يركع يقرأ قل هو الله أحد، هذا جائز. لكن هل هو مطلوب منك؟ لا. لماذا؟ نقول: لو كان مشروعا لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لم ينقل أنه فعله. إذن المشروعية وكون الشيء مطلوبا إنما يثبت بقوله وفعله. قال: وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، أي أن الصيغة تدل بمجردها على الخبر، فلا يشترط فيه إرادة، لا يشترط إرادة. فإذا قلت مثلا: العلم نافع، فإنه يحكم على هذه الجملة بما دلت عليه حتى لو لم تريد أنت أن العلم نافع. هذا معنى قوله: الخبر له صيغة تدل بمجردها عليه، يعني لا يشترط فيه إرادة. يقول: وهو ما دخله الصدق والكذب، لكن يقيد هذا: الخبر ما دخله الصدق أو الكذب لذاته، الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته احترازاً من إيش؟ ليخرج بذلك خبر الله وخبر رسوله. إذن لابد أن نقيد كلام المؤلف: وهو ما دخله الصدق والكذب لذاته، ليخرج الخبر الذي لا يحتمل إلا الصدق. لأن الأخبار على أقسام ثلاثة: ما لا يحتمل إلا الصدق، وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، والثاني خبر لا يحتمل إلا الكذب، كخبر مسيلمة مثلا، دعوة النبوة وغيرها، ولا يحتمل إلا الكذب، والثالث ما كان محتملا للصدق والكذب. يقول المؤلف: وغيره، يعني غير الخبر، إنشاء، والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ما يمكن أن تقول بعده صدقت. أقول لك مثلا: أسألك هل قدم زيد؟ تقول صدقت. هل ذهبت إلى المسجد؟ صدقت. ما يمكن. الإنشاء لا يمكن أن يوصف بصدق أو كذب، الذي يوصف بصدق أو كذب هو الخبر. يقول: وغيره إنشاء وتنبيه. التنبيه مثل اسم الإشارة، ياء التي للتنبيه. ومن التنبيه الأمر: واعبدوا الله، والأمر والنهي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والاستفهام على تنبيه: هل من خالق غير الله. التمني يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي. طيب والترجي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. والفرق بين التمني والترجي أن التمني طلب ما يعسر حصوله أو البعيد، بخلاف الترجي، التمني طلب ما يعسر حصوله من الشيء البعيد أو المستحيل، والترجي طلب ما يمكن حصوله. فقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، يمكن؟ ما يمكن. لكن الترجي يقول يمكن، لعلي كذا، لعله يحصل كذا. يقول ومن السنة والترجي والقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر، والندى أيضا من القسم، تالله قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، والندى مثل يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، كل هذا داخل في الإنشاء. ثم قال ومن السنة المتواتر والآحاد وهو ما عدا المتواتر. المتواتر تقدم أنه ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس، ما سواه متواتر. ثم قال ويشترط للراوي، شرط الراوي العقل. العقل ضد العقل، لا ضد العقل نقول من لا عقل له. العبارة الدقيقة تقول عاقل ضد العاقل من لا عقل له، ليشمل ذلك المجنون والمهذري الذي بلغ من الكبر عتيا. طيب العقل لماذا يشترط في الراوي العقل؟ نقول لأن غير العاقل لا حكم له. كذلك أيضا البلوغ شرط، لكنه شرط للأداء. البلوغ شرط للأداء لا للتحمل، فيصح أن يتحمل وهو صغير ويؤدي بعد بلوغه. والإسلام شرط للتحمل والأداء، الإسلام شرط للأداء والتحمل. والعدالة، لكن لو أخبر حال كفره أنه حصل كذا وكذا يقبل، لكن كونه مثلا يتحمل وهو كافر ويؤدي وهو كافر لا يصح. قال والعدالة لأن غير العدل لا يوثق بخبره، فالفاسق لا تصح روايته لأنه لا يؤمن. قال ولا يشترط ذكوريته، لا يشترط في الراوي ذكوريته، ولذلك أكثر كثير من الحديث روتها نساء أمهات المؤمنين عن عائشة عن غيرها. ولا فقهه، لا يشترط أن يكون فقيها، فيجوز أن ينقل الحديث ولو كان غير فقيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع. ولا عدم عداوة، يعني لكونه عدوا للراوي فيقبل مع أنه لا تقبل شهادته عليه. من العدو؟ من العدو؟ من يحزن فرح. نعم الفقهاء رحمهم الله عرفوا العدو، قال العدو من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. قيل له مثلا إن فلانا ترقى في وظيفة يحزنه ذا يسوءه. قيل فلان رزق بولد يحزن. قيل فلان أصابه حادث يقول بقلب الحمد لله اللهم لك الحمد. هذا عدو، من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. وليعلم أيضا أن العداوة عند الفقهاء أن العداوة هي عداوة الدنيوية فقط، ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب أن العداوة دنيوية ودينية، بل العداوة الدينية، العداوة الدينية أبلغ من العداوة الدنيوية. طيب يقول ولا قرابته، يعني لكونه قريبا ممن روى عنه. وبصر وسمع لا يشترط، فتقبل روايته الأعمى والأصم، تقبل روايته لكن فيما لا يتعلق بماذا؟ بالسمع كالشهادة. قال والصحابة عدول، نعم الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لأن الله تعالى أثنى عليهم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أهل في غزوة بدر من شاركه بذلك، قال إن الله تعالى قال لأهل بدر اعملوا، اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمن خصائص الصحابة رضي الله عنهم أولا اختصاصهم بصحبة الرسول، ثانيا أن جميعهم عدول. ولذلك لو قيل عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يقبل الحديث، لأن جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. لماذا؟ لأن جهالة التابعي ومن بعده تضر، لأنه قد يكون غير عدل، ليس فيه عدالة. أما الصحابة فكونك تقول عن أبي هريرة أو تقول عن رجل من أصحاب النبي الكل سواء. قال وهو يعني الصحابة صحابي من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة، من رآه ولو لحظة لكن مسلما، احترازا من إيش؟ لو اجتمع به كافرا ثم أسلم بعد ذلك، مثل الرجل اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم بعد مدة أسلم هذا الرجل لكن لم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلا يسمى صحابيا. يقول أو اجتمع به ولم يره لعلة، كابن أم مكتوم، رجل أعمى لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لعلة. ولذلك العبارة الدقيقة أن لا يقال من رآه وإنما يقال من لقي أو اجتمع، من لقي أو اجتمع هذا أدق. أو تقول من رآه حقيقة أو حكما، تقول من رآه حقيقة أو حكما، حقيقة بأن يبصره بعينه، حكما في حكم من رآه. وهذا نظيره كقول الفقهاء رحمه الله في الداخل للبيت الحرام، قالوا فإذا دخل المسجد الحرام فإذا رأى البيت حقيقة أو حكما، حقيقة بأن أبصره بعينيه أو حكما قالوا كأعمى ومن في ظلمة سابقا مثلا، هذا حكما. يقول وأعلى شرع المؤلف رحمه الله في بيان الرواية، قال وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، أن يقرأ الشيخ. لماذا؟ لأن هذه لا تحتمل الانقطاع، ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه، سواء قرأه سواء كانت قراءته إملاء أو تحديثا من حفظه أو من كتاب. يقول ونعم ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه، يروي عنه يعني سماع الراوي قراءة الشيخ للحديث على جهة إخباره للراوي أنه من روايته، يقول هذا من روايتي لك. هذه صيغ الأداء. فقال ولرواية الصحابة ألفاظ، يعني الصحابي إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام فروايتهم لها ألفاظ، منها سمعت، وهذا يقال فيما إذا سمعه من الشيخ، سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني، سمعت وحدثني إذا سمع من الشيخ وحده، فإن كان معه غيره يقول سمعنا حدثنا. قال ثم قال، يعني يلي ذلك ثم قال، لأن لفظ ثم قال لأن قال تحتمل السماع وتحتمل الإجازة وعدم السماع، يحتمل أنه تلقى هذا الحديث من الشيخ سماعا مباشرة، ويحتمل أنه تلقاه إجازة من غير سماع. قال ثم أمر أو نهى، وأمرنا أو نهانا، أمرنا أو نهانا، إنما كان كذلك لأن أمر أو نهى أو أمر أو نهانا يقول قد يكون فهما من الصحابي، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا، هذا ليس كقوله قال الرسول سمعت الرسول. والسبب لأنه يحتمل أن قوله أمرنا أو أمر أنه فهم منه، أن الصحابي فهم هذا الفهم، وقد لا يكون الأمر كذلك. ومن المسائل التي حصل فيها اختلاف حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. قال شيخ الإسلام: إن قولها ولم يعزم علينا فهم فهمته، فلا يكون حجة على النص، فنأخذ بالأول وهو نهينا عن اتباع الجنائز. أما قولها ولم يعزم علينا، لو أخذنا به لقلنا إن اتباع الجنائز جائز، لأنه ليس نهيا، نهي عنه نهيا مؤكدا. يقول: ثم من السنة أو جرت أو مضت أو كنا، ثم من السنة، يعني إذا قال الصحابي من السنة كذا، والمراد من السنة يعني الطريقة. ثم أعلم أن الصحابي إذا قال من السنة فتارة يراد بها السنة الواجبة، وتارة يراد بها السنة المستحبة. مثال السنة الواجبة قول أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا. ومثال السنة المستحبة قول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج لصلاة العيد ماشيا، أي سنة مستحبة. أو مضت أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون. طيب، إذا قال كنا نفعل كذا كانوا يفعلون كذا، هل يكون حجة؟ إذا قال كنا نفعل كذا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول نعم حجة. والقاعدة في هذا أن كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة، كل ما فعل فهو حجة، سواء علم به الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم. فإن علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله تعالى عليه، لأن الله تعالى لا يمكن أن يقر في دينه أمراً باطلاً. ولذلك فضح الله تعالى المنافقين في قوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وبهذا التقرير وهذه القاعدة نستدل بها على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل لحديث معاذ أنه كان يؤم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء. لو قال قائل: لعل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم، نقول إذا كان لم يعلم فالله قد علم. يقول: وغير الصحابة يقول: سمعت وحدثني وأخبرني وسمعته وقرأت وأنبأنا وحدثنا. وهذه الصيغ بالإمكان الإنسان يريد التوسع يرجع إلى كتب مصطلح الحديث فقد توسعوا فيها. ثم بعد ذلك الإجازة، وهي أقسام: إجازة معين لمعين، يجز معين لمعين، كأن أقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب كذا، هذه إجازة لمعين بمعين، ولمعين بغير معين، أجزت لزيد أن يروي عني جميع مروياتي، هذا معين بغير معين. وتجوز لموجود ولمعدوم تبعا، تجوز لموجود بأن أقول أجزت لفلان أن يروي عني مروياتي، أو ما معدوم أجزت لفلان أن يروي عني ما سأرويه. وكذلك معدوم وموجود بالنسبة للشخص، إذن الموجود والمعدوم هنا يعود إلى الرواية وإلى الراوي، إلى الرواية وإلى الراوي. قال: ولا تجوز لمعدوم، يعني يقول أجزت لمن يولد أن يروي عني، لأنه إلى الآن معدوم. قال: والوجادة ما وجده بخطه لا يروي بها، بل يقول وجدت. الوجادة من الوجد والوجدان، وهي أن يجد شيئاً من الأحاديث مكتوباً بخط الشيخ الذي يعرفه، يجد أحاديث مكتوبة بخط الشيخ الذي يعرفه. هذه لا يقول حدثني، بل يقول وجدت بخطه، وهذا من باب الدقة في العبارة. يقول المؤلف رحمه الله: وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع إذا لم يكذبه في روايته، لأن الفرع عدل جازم غير مكذب ولا مغلط. يعني مثلا إنسان روى عن شيخه، زيد روى عن شيخه عمرو، ثم بعد ذلك أنكر عمرو رواية زيد، قال لم، هذه الرواية ليست مني أو ما أشبه ذلك. نقول هذا لا يقدح في رواية زيد إذا لم يكذبه أو يغلطه، لاحتمال أن يكون عمرو هذا الشيخ نسي، ما دام أن الراوي ثقة. قال والزيادة من الثقة مقبولة، مقبولة لفظية كانت أم معنوية، يعني سواء كانت الزيادة لفظية أو معنوية. مثال الزيادة اللفظية كما تعلمون ألفاظ الحمد بعد الرفع من الركوع، ربنا لك الحمد ولك الحمد، وردت على أربع صفات، اللهم ربنا ولك الحمد، وفيها اللهم ربنا لك الحمد، وربنا ولك الحمد، وربنا لك الحمد. طيب زيادة اللهم والواو نقول هذه زيادة من ثقة فتكون مقبولة. ومثاله في المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان تحالفا، وفي بعض الروايات والسلعة قائمة، هذه زيادة يقول معنوية لأن لم يذكرها. قال رحمه الله وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوها، يعني كون الإنسان يحذف بعض الخبر بأن أقول مثلا إنما الأعمال بالنيات ولا أقول وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا جائز اختصار على البعض، لكن المؤلف يقول إلا في الغاية والاستثناء ونحوها. فمثلا لا يجوز أن تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر وتترك حتى يبدو صلاحه، أو تقول نهى عن الصلاة بعد العصر لا بد تقول حتى تغرب الشمس، أو بعد الفجر حتى تطلع الشمس، أو تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته، إنسان مثل يدعي صلاة الجماعة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته ويترك إيش إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، نقول هذا لا يجوز. إذن الاقتصار على بعض الحديث على ذكر بعض جائز ما لم يكن ما تركه يتعلق به المعنى. قال وتجوز رواية الحديث بالمعنى، يجوز أن يروي الحديث بالمعنى بأن يقول مثلا فيما يروى عن النبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فرواية الحديث بالمعنى جائزة لكن لعارف باللفظ والمعنى، وأن لا يكون ذلك أيضا من ألفاظ الأذكار، لها شروط ليست على إطلاقها، فرواية الحديث بالمعنى جائزة بشروط. الشرط الأول أن لا يكون هذا الحديث من الأذكار التي يتعبد لله عز وجل بها، وثانيا أن يكون الراوي بالمعنى عارفا، لأنه قد يروي بالمعنى أشياء تكون خطأ، تكون خطأ. قال رحمه الله ويقبل مرسل الصحابي، ويقبل مرسل الصحابي. المرسل له معنى عند المحدثين وعند الأصوليين، أما معناه عند المحدثين فهو ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه أو تابعي، ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه أو تابعي، هذا عند من؟ عند المحدثين. أما عند الأصوليين فالمرسل قالوا قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل عند الأصوليين، قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لو أقول أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مرسل، لو تقولها بعد 100 سنة مرسل، قبل 1000 سنة مرسل، فقول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. أما عند الأصوليين عند المحدثين فهو ما رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع أو تابعي. يقول المؤلف ويقبل مرسل الصحابي، فمرسل الصحابي مقبول بل قد أجمعت الأمة على قبوله، ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من سائر الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يروها مباشرة ولم يسمعوها مباشرة، وإنما رووها عن كبار الصحابة. لو تتبعت مثل أحاديث ابن عباس وحديث مثلاً غيره من صغار الصحابة تجد أنهم رووا أشياء حينما وقعت كانوا صغاراً بل لم يكونوا موجودين، ولكن رووها عمن؟ عن كبار الصحابة فيقبل. نعم. قال رحمه الله: والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالقضاء والتخيير أو الرفع، ثم الخطاب بالمختلف جزما فإلزام، وإلا فنزوا، أو الترك جزما فحرام، وإلا فكراهة، أو التخيير فإباحة، فهي حكم شرعي. والواجب ما دون فارقه قصد الشرع وهو مراد، والفرق والأداء ما فعل في وقته، والقضاء بعده، والإعادة بعد فعله، والفرض الكفاية، والفرض الكفاية واجب على الجميع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والحكم الشرعي، الحكم ما هو؟ الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا الحكم، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فإذا قلت ها بارد، هذا بارد، أثبت البرودة، وإذا قلت هذا حار، أثبت الحرارة. فالحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أما عند الأصوليين الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشرع، مقتضى خطاب الشرع، وبعضهم يقول مقتضاه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. من طلب، والطلب نوعان: طلب فعل وطلب كف، وكلاهما قد يكون جازما وقد يكون غير جازم. فهمتم؟ خطاب الشرع الذي في طلب، الطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب كف، وكلاهما قد يكون طلبا جازما أو غير جازم. فدخل في ذلك الواجب طلب فعل جازم، المستحب طلب فعل غير جازم، المحرم طلب كف جازم، المكروه طلب كف غير جازم، أو تخيير هذا المباح. المباح مخير الإنسان بين فعله وبين تركه، أو وضع، وهو ما جعله الشارع أمارة أو علامة على حكم، مثل الزوال وقت الظهر إذا زالت الشمس. زوال الشمس هذا سبب وهو حكم وضعي. يقول: ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب، هذا معنى الواجب، وإلا فندب أو الترك جزما فحرام. الأحكام الشرعية التكليفية خمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. ما هو الواجب؟ الواجب ما أمر به، ما أمر به يعني ما أمشر به على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر الشارع به أمرا جازما. فخرج بقولنا: ما أمر الشارع به، يخرج ماذا؟ المحرم والمكروه والمباح. وقولنا: ما أمرا جازما، يخرج المستحب. هذا حكمه، نقول حكمه حكم واجب، أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. بعض العلماء يقول ويعاقب، لكن نقول ويستحق العقاب. لماذا؟ لأن الله تعالى قد يعفو عنه. ومذهب أهل السنة والجماعة كما تعلمون أن الإنسان إذا فعل الكبائر أو إذا فعل الصغائر أو الكبائر ثم مات فهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا مات وهو يعمل الكبائر والصغائر ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء غفر له. قال السفاريني رحمه الله في منظومته في العقيدة: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعطي ويجزل النعم. يقول المؤلف رحمه الله: وإلا فنجب أن ندب نعرفه بأنه ما أمر به أمرا غير جازم، أو الترك جزما فحرام. ما هو الحرام؟ ما نهي عنه نهيا جازما. المكروه ما نهي عنه نهيا غير جازم. أو التخيير وهو المباح. يقول هذا قال: أو التخيير فإباحة فهو حكم شرعي. فالواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا وهو مرادف للفرض. نعم، الواجب مرادف للفرض، يقال واجب ويقال فرض. أحسنت الله الذكر. ولا فرق بينهما على الراجح عند الجمهور، لكن الأحناف الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فلا يطلقون الفرض إلا على ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة، وأما إذا كان ظنيا في أحدهما من حيث الثبوت والدلالة يسمونه إيش؟ واجبا. فمثلا الصلاة عندهم فرض، قراءة الفاتحة يقول واجب، يقول واجب، لكن الجمهور على عدم الفرق. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أوصاف العبادة. العبادة من حيث الأداء والقضاء لها ثلاثة أوصاف: أداء وقضاء وإعادة، أداء وقضاء وإعادة. فما هو الأداء؟ الأداء ما فعل، ما فعل في وقته أولا، ما فعل في وقته أولا. والقضاء ما فعل بعد الوقت مطلقا، والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى، ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى. هذا هو تعريف الأداء والقضاء والإعادة. إذن الأداء ما فعل في الوقت أول، إنسان دخل صلاة الظهر فصلى، هذا يسمى أداء. طيب، ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى يسمى إعادة. يعني صلى الظهر، قيل له ترى صلاة الظهر صلينا إلى غير القبلة وما اجتهدنا، أعيد الصلاة. صلينا ثانية، هذه تسمى إيش؟ تسمى إعادة في الوقت. وما فعل خارج الوقت يسمى قضاء، وظاهر كلامهم حتى لعذر، حتى لعذر، مع أنه في عذر في نظر. هذه أوصاف العباد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والأداء ما فعل في وقته لازم يقيد أولا، والقضاء بعده، والإعادة بعد فعله. وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، وفرض العين أفضل منه. شرع المؤلف في بيان الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. أولا، فرض الكفاية وفرض العين يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن الأمر فيهما موجه إلى الجميع، هذا واحد. ثانيا، يشتركان أنهما إذا ترك أثم الجميع، واضح؟ إذن فرض الكفاية وفرض العين يشتركان في أمرين: الأمر الأول أن الأمر فيهما، أو الخطاب بالأصح، أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، والثاني مما يشتركان فيه أنهما لو ترك فرض الكفاية وفرض العين أثم الجميع. ويفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض العين لا يسقط بفعل غيره، وفرض الكفاية يسقط بفعل غيره. فمثلا صلاة الظهر هل تسقط عنك بفعل غيرك؟ لا، فرض عين. صلاة الجنازة هل تسقط عنك بفعل غيرك؟ نعم، إذن فرض عين، فرض كفاية قصدي. طيب، ما هو الضابط الذي نفرق فيه بين فرض العين وفرض الكفاية؟ نقول: إذا كان مقصود الشارع إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهذا فرض كفاية، وإذا كان مقصود الشارع عين الفاعل فهذا فرض عين. فإذا كان المراعى إذا كان المراعى الفعل فهذا إيش؟ فرض كفاية. مثل الصلاة على الجنازة، تغسيل الميت، هل يمكن الأمة كلها تغسل الميت؟ ما يمكن. يقول اغسلوه بماء وسدل، قطاب اغسلوه، يجتمع مليار شخص عشان يغسلون ميت واحد، هذا مستحيل، واضح؟ لكن إذا كان المقصود الفاعل نفسه، الفاعل نفسه، فهذا يكون فرض عين. إذن هذا الضابط في التفريق بين فرض الكفاية وفرض العين. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. فإذا كان المراعى الفاعل ففرض عين، الفعل فرض كفاية. نعم كمل. ويسقط والأمر بواحد طيب. يقول المؤلف رحمه الله: ويسقط بفعل البعض، وفرض العين أفضل منه. فرض العين أفضل من فرض الكفاية، والدليل على أنه أفضل أنه لولا أفضليته ما أوجبه الله على كل واحد عينا. إذن فرض العين أفضل من فرض الكفاية بدليل أن الله عز وجل أوجبه على كل مكلف بعينه. طيب وأيما أفضل، الواجب ولا الفرض؟ الفرض أو مستحب؟ الفرض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو ما افترضه عليه، فلا مجال للمقارنة بين الفريضة وبين النافلة. وبه نعرف ضعف قول من قال من العلماء إن هناك مسائل يكون فيها المستحب أفضل من الواجب، المستحب أفضل من الواجب. ذكروا أمثلة منها، قالوا إن إنظار المعسر وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ما حكم إنظار المعسر؟ لا، واجب، واجب. طيب إبراؤه من الدين مستحب، هنا المستحب أفضل من الواجب. طيب الطهارة، الوضوء قبل الوقت أفضل. متى يجب الوضوء؟ عند القيام من الصلاة. لو إنسان قبل يعني دخل وقت صلاة الظهر بيصلي بعد ساعة، يجب الوضوء عند القيام من الصلاة، لكن لو تطهر عند ابتداء الوقت يكون هذا أفضل. أيضا ابتداء السلام ما حكمه؟ سنة. رده واجب، قالوا السنة هنا أفضل من الواجب. الختان متى يجب؟ عند البلوغ، لكن لو اختتن وهو صغير سنة أفضل. فهنا يقول هنا هذه مسائل تستثنى من كون الواجب أفضل من المستحب. ولهذا قال الخلوتي رحمه الله في حاشيته على المنتهى وشرحه، يقول: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، كذاك إبراء معسر، وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. فيقول الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت، هذه ذكرناها، وابتداء بالسلام، كذاك إبراء معسر، وكذا ختان المرء. لكن هذا القول الراجح أن هذه لا تصح، لأنها إنما كانت أفضل أيها الإخوة لأنها تشتمل على الواجب وزيادة، لا لأن المستحب أفضل من الواجب. يقول رحمه الله: والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، أن يأمر الشارع بأشياء مخيرة، كقوله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: والواجب واحد لا بعينه، يعني الواجب من هذه المخيرات ليست كلها فدية من صيام أو صدقة أو نسك. نقول الواجب واحد لا بعينه، ما هو الواحد؟ الذي تختاره. قال: والفعل في الموسع جميعه أداء. فمثلاً قضاء رمضان، الفعل في الموسع جميع أداء. فمثلاً دخل وقت صلاة الظهر، الوقت 3 ساعات، من الساعة الأولى إلى نهاية الثالثة كله يقال أداء، ما يقال الأول أداء والأخير قضاء. قال: وتأخيره مع ظن مانع يحرم، يعني يحرم عليه أن يؤخر الواجب الموسع مع ظن مانع، كموت إنسان مثلاً محكوم عليه بالقصاص، محكوم عليه بالقصاص، دخل وقت صلاة الظهر سيقتل الساعة الثانية ظهراً، هل يجوز أن يؤخر؟ نقول: لا يجوز، لا يجوز أن يؤخر. قال: وإن بقي وفعله فأداء، يعني إن بقي من ظن عدم البقاء، إن بقي من ظن عدم البقاء وفعله في الوقت فهو أداء ولا يلتفت إلى ظنه. قال رحمه الله: وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، لأنه ليس في قدرة المكلف. فمثلاً سبب وجوب الزكاة ما هو؟ أن يملك الإنسان مالاً ويبلغ النصاب. هل نقول للإنسان يجب عليك أن تملك مالاً لأجل أن تزكي؟ لا، لا يجب، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمثلاً صلاة الجماعة واجبة، يلزم من صلاة الجماعة أن تسعى من بيتك إليها، هذا واجب. أردت الحج ليس عندك ما تذهب عليه، شراؤك سيارة مثلاً أو استئجارك سيارة تذهب بك إلى مكة، هذا واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ويجوز تحريم واحد لا بعينه، يجوز تحريم واحد لا بعينه، كما لو ملك أختين أمتين فإنه يكون ممنوعاً من أحدهما لا بعينه، بحيث أنه إذا وطئ الواحدة لم يجوز أن يطأ الثانية. وكذلك أيضاً لو أسلم الإنسان، لو أسلم وله أكثر من 4 نسوة، 10 نسوة، يختار منهن 4، ما هي هذه 4؟ نقول محرم، هنا عنده 6 محرمات، 6 نساء محرمات، لكن ليست محددة، ليست معينة. قال: ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب، كل مسلم يجتمع في ثواب وعقاب، لأن الإنسان يعمل الحسنات والسيئات، فيجتمع فيه ثواب للحسنات وعقاب للسيئات. قال: والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه كما تقدم، وهو مرادف المستحب والمسنون. نعم، المستحب، المسنون، السنة ومستحب وفضيلة مندوب، كل هذه أسماء مترادفة. قال: والمكروه ضده، يعني ما لم يعاقب تاركه ويثاب، المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. قال: والمباح ما استوى طرفه، بحيث لا يتعلق به أمر ولا نهي. قال: وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت، يعني ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت شيء أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. فمثلا وضع الشارع علامة على وجوب صلاة الظهر بماذا؟ زوال الشمس، فزوال الشمس أمارة على وجوب صلاة الظهر. رؤية هلال رمضان أمارة على وجوب صومه، هذا يسمى حكما وضعيا، أن يضع الشارع أمارة على شيء، متى وجد الحكم. يقول: ومنه، من الحكم، من الخطاب الوضع، العلة، والعلة ما أوجب حكما شرعيا، يعني ما وجد الحكم عنده، هذا العلة. والحكمة، الحكمة هي المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم، كما شقت السفر للترخيص كالمشقة للترخيص بالسفر بالفطر والقصر. ما هي الحكمة؟ لماذا الشارع جعل للمسافر أن يجمع أن يقصر أن يفطر؟ نقول لأن السفر مظنة المشقة. قال: والسبب وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، كزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، يلزم من عدمها عدم الوجوب ومن وجودها الوجود. والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن أيضا يقيد لذاته، كالوضوء يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، لكن هل يلزم من وجود الوضوء الصلاة؟ لا، قد يتوضأ ولا يصلي. قال: والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، يعني يقع الفعل كافيا في سقوط القضاء. وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها إلى آخره. الصحة والفساد، والأحسن نعبر بعبارة عامة ونقول إن الصحيح ما كان موافقا للشرع، الصحيح في العبادات والمعاملات ما كان موافقا للشرع. أما في العبادات فهو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، وفي العقود ما ترتبت آثاره عليه بحيث ينتقل فيه المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع. إذن نقول في تعريف الصحة عموما هي موافقة الشرع، وتعريف آخر هي ترتب آثار الفعل عليه. إذا ترتبت آثار الفعل عليه هذا معناه صحيح، سواء كان عبادة أم كان معاملة. قال: والبطلان والفساد يقابلان ماذا؟ الصحة والفساد. ثم أعلم أيضا أن الصحيح والباطل عند علماء الحنابلة فقهاء الحنابلة على حد سواء، إذا قالوا فاسد أو باطل فكلاهما بمعنى واحد، لا فرق بينهما إلا في موضعين فرقوا بين الفاسد والباطل. الموضع الأول في الحج، فالباطل عندهم ما ارتد فيه عن الإسلام، لو أحرم والعياذ بالله ثم ارتد عن الإسلام يقول هذا حجه باطل، والفاسد ما جامع فيه قبل التحلل الأول. الموضع الثاني في النكاح، الفاسد ما اختلف العلماء فيه والباطل ما أجمع العلماء على تحريمه. فمثلا نكاح المعتدة باطل، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نكاح خامسة باطل أجمع العلماء عليه. طيب نكاح المرأة بدون ولي، ما نقول باطل نقول فاسد لوجود الخلاف، فمذهب أبي حنيفة أنه يجوز. قال: والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. الرخصة والعزيمة، الرخصة بمعنى السهولة، فالترخيص بمعنى التسهيل. ما هي الرخصة عند الأصوليين؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي. مثلا أكل الميتة عند الضرورة ثبتت على خلاف الدليل الشرعي، حرمت عليكم الميتة، لكن لمعارض راجح وهو فمن اضطر في مخمصة فهذا متجالف، هذا الرخصة. ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي، يعني يكون الدليل الشرعي يدل على خلافها لكننا خالفنا هذا الدليل لوجود دليل آخر. أما العزيمة فهي الحكم الثابت بالدليل الشرعي الخالي من المعارض، مثل وجوب الصلاة. نعم. والأحسن في الرخصة أن نعرف الرخصة بأن نعرف الرخصة اصطلاحا كتعريفها لغة. نحن قلنا لغة بماذا؟ التسهيل. فنقول شرعا الرخصة شرعا التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. لا، التسهيل من غير سبب لا يجوز، لكن نقول التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. مثال إسقاط الواجب: كون المسافر يصلي الرباعية ركعتين هذا رخصة. أو فعل محرم مثل ماذا؟ أكل الميتة عند الضرورة، فهذا أحسن من أن نقول ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني قد يكون فيه شيء من التعقيد. نعم، الإجماع. قال رحمه الله: والأصل الثالث الإجماع هو اتفاق وجهين العصر من هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على أمر ديني وهو حجة قاطعة، ولا يعتبر اتفاقنا سجودا ولا مقلد ولا أصول أو فروع أو مفعول ونحو، ولا كافر متأول ولا فاسق، ولا يخص بالصحابة رضي الله عنهم، ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة، والتابعين المجتهد يعتبر مع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع في المدينة ليس بحجة، وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع. طيب، سلام، تفضل. ولا ها؟ لا لا، رخصة أكل الميتة، تحريم الميتة عزيمة، أكل الميتة عند الضرورة هذا رخصة، القصر رخصة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الأصل الثالث، يعني الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها، الإجماع. والإجماع في اللغة بمعنى العزم والاتفاق، فأجمعوا أمركم أي عزموا. أما اصطلاحا قال: وهو اتفاق مجتهدي العصر، اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على أمر ديني. إذن الإجماع اتفاق أو اجتماع مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فخرج بقولنا مجتهدي هذه الأمة المقلد، فالمقلد ليس معتبرا، بل المقلد ليس من العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. من هو المقلد؟ كما سيأتينا. المقلد هو اتباع قول الغير بغير دليل، أو قبول من قوله ليس حجة. الإجماع يقول حجة قاطعة، لكن قوله على أمر ديني احترازا مما لو اجتمعوا على أمر دنيوي أو على أمر لغوي. أجمع النحاة على أن الفاعل مرفوع، هل هذا قلنا هذا إجماع؟ لا، ليس إجماعا اصطلاحا، وإن أجمعوا. يقول: وهو حجة قاطعة، لقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا يعتبر اتفاق من سيوجد، لأن الإجماع اتفاق المجتهدين في هذا العصر، فلو اتفقوا مثلا وبعد 20 سنة ولد شخص واجتهد وخالف، يقول لا يعتبر. ولا مقلد، سبب كما تقدم، لأنه ليس مجتهدا، ليس من العلماء. ولا أصولي أو فروعي، ولا أصولي أو فروعي أو نحوي ونحوهم، لأنهم من جملة المقلدين. الاجتهاد الإجماع خاص بمن؟ بالمجتهد، والمجتهد سيأتينا إن شاء الله تعالى تعريفه. ولا كافر متأول، الكافر المتأول لأنه غير مؤتمن. ولا فاسق، لا يعتبر اجتهاده، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال. من جهة الاعتقاد كان ينكر أسماء وصفات، من جهة الأفعال يفعل موبقات. والمراد بالفاسق هنا، ولا فاسق، المراد الفاسق بلا تأويل. أما الفاسق المتأول فهذا يعتبر. قال: ولا يختص بالصحابة، لكن الذي ينضبط هو إجماع الصحابة. الإجماع لا يختص بالصحابة، لا يختص بالصحابة، فيصح الإجماع في التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. لكن الإجماع كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. فالإجماع الذي ينضبط هو ما كان في عهد الصحابة، لأن الصحابة كانوا محصورين معروفين فيمكن ضبطه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة. لماذا؟ لأنه مع وجود المخالف ليس هناك إجماع. وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الأئمة حينما يقولون إجماع مع وجود خلاف للظاهرية، لأنهم لا يعتبرونه، تجد أنه يقول بالإجماع ويريدون بالإجماع اتفاق المذاهب الأربعة، لكن اتفاق المذاهب الأربعة أو قول الجمهور لا يمكن أن يكون إجماعا. فقول بعض الناس، بعض أهل العلم يقول بالإجماع مع وجود خلاف لداود الظاهري أو لابن حزم أو لغيره، لأنهم يقول هذا ابن حزم واحد أو داود واحد لا يعتبر، يقول هذا خطأ، ما دام أنه عالم معتبر فيعتبر مخالفته. قال والتابعي والمجتهد معتبر مع الصحابة، يعني إذا صار أهلا للاجتهاد قبل انقراض، قبل أن ينقرض عهد الصحابة ثم خالفهم. فمثلا وجد مثلا في عهد الصحابة لا زال قائما، ولد شخص لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به، ثم تعلم وتفقه وصار مجتهدا، هذا يقول معدود من الصحابة بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للاجتهاد. ولهذا قال التابعي المجتهد معتبر من الصحابة، يعني إذا صار أهلا للاجتهاد قبل أن ينقرض عهد الصحابة. فلا إجماع للصحابة مع وجود مخالفة من أحد التابعين. وهذا عند من؟ هذا يا أخوة، هذا عند من يشترط للإجماع انقراض العصر، أما من لا يشترط فلا. قال وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، نعم ليس بحجة، السبب واضح، لأن أهل المدينة بعض الأمة وليس كل الأمة. هل أهل المدينة جميع الأمة؟ لا، هم نفر. وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع، لأنهم أيضا الخلفاء الراشدون ليسوا كل الأمة وإنهم بعض الأمة. ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، يعني أجمع أهل البيت، هل نقول هذا إجماع لو اتفقوا على مسألة؟ لا، لأنهم ليسوا كل الأمة. ولا يشترط عدد التواتر، يعني لا يشترط انعقاد الإجماع أن يبلغ المجمعون حد التواتر. قالوا فلو لم يكن إلا واحد كان إجماع، يعني لو فرض بلد مكان ما في إلا عالم واحد يكون قوله إجماع، لكن هذا مبالغة، أي لأن كلمة إجماع تدل على اتفاق أن هناك من معه، لكن المراد أنه ليس هناك عدد. فلو فرض مثلا بلد من البلدان فيه خمسة علماء، خمسة من العلماء معروفون اتفقوا على شيء، نقول هذا بإجماع أهل هذا البلد، يصح أن نقول بإجماع أهل هذا البلد. قال رحمه الله ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، يعني موت من يعتبر في الإجماع، فما دام الإجماع انعقد خلاص. فلو فرض مثلا أن أهل العصر أجمعوا على حكم المسألة، نقول بمجرد إجماعهم يثبت الإجماع، ولا يشترط لثبوته أن يموتوا جميعا، أن يموتوا جميعا، نقول حتى لو قدر أن بعضهم فيما بعد خالف لا تحل له المخالفة، لأن مخالفته خرق الإجماع. قال ولا إجماع إلا عن مستند، لا إجماع إلا عن مستند. السبب نقول لأن الإجماع لا يكون إلا من المجتهد، والمجتهد لا يقول إلا بدليل، لا إجماع إلا عن مستند، لأن الإجماع إنما يكون عن المجتهد، والمجتهد لا يمكن أن يقول قولا إلا بدليل. وبهذا نعرف بهذه العبارة أن بعض العلماء تجد أنه في كتب الفقه يقول مثلا كذا جائز بالإجماع مع وجود أدلة من الكتاب والسنة، ولكن يقول إجماع. مثاله البيع، كتاب البيع جائز بالإجماع في الروض، جائز بالإجماع، ليش؟ ما في أدلة من الكتاب ولا من السنة موجود، لماذا يعبرون بالإجماع مع وجود أدلة من الكتاب والسنة؟ نقول هذا يكون لأسباب متعددة، منها أولاً طلب الاختصار، ومنها أيضاً أن كل إجماع فله مستند وهي مسألتنا هذه، ومنها أيضاً أن يكون الدليل فيه نظر إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة، فقطعاً للنزاع يعني لو قلت الدليل كذا وكذا حديث ضعيف كذا وكذا ما في دلالة كذا وكذا هذا فيه نظر، لكن قلت إجماع يقطع النزاع. رابعاً أنه قد يكون غير مستحضر للأدلة، يعني يعرف المسألة فيها اتفاق وإجماع لكن غير مستحضر للأدلة. إذن أسباب ذكر الإجماع في بعض المسائل مع وجود أدلة بالنسبة لها يكون يرجع إلى واحد من أمور أربعة: الأمر الأول طلب الاختصار، وثانياً طلب الاقتصار. ما معنى الاقتصار؟ يعني أن كل إجماع فله مستند، وثالثاً قطعاً للنزاع، لأن بعض الأدلة قد يكون فيها مناقشة إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. رابعاً إيش؟ أن لا يكون مستحضراً، لا يكون مستحضراً. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويثبت الإجماع بنقل الواحد إذا نقله ثقة، ولكن ينبغي أن يتنبه من التساهل في نقل الإجماع. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. ولذلك كان من أحسن الناس تعبيراً ونقل الإجماع الموفق رحمه الله في المغني، موفق دقيق. تجد أنه إذا كانت المسألة لا يعرف فيها إجماع لا يحكي الإجماع إلا عن يقين، فتجد أنه يقول: لا نعلم فيه خلافاً، يذكر الحكم ويحرم كذا يجوز كذا، لا نعلم فيه خلافاً، ما يقول بالإجماع. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون قد نفى علمه، نفى علمه، يقول: لا أعلم في خلاف. حتى لو أنت فيما بعد اطلعت على المسألة وجدت فيها خلافاً، لا تقول الموفق قال ما في خلاف وجدت خلاف، هو نفى علمه. والقاعدة أيضاً أن الإنسان إذا نفى عن نفسه شيئاً ينفي البت، وإذا نفى عن غيره ينفي على سبيل العلم. لك في الشهادة في القضاء قالوا: إذا حلف الإنسان على فعل نفسه يحلف على البت القطع، وإذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم. فأقول مثلا: والله لم أفعل هذا، أبت قطع، لأني أعلم بفعل نفسي. لكن زيد أقول: والله لا أعلم أن زيدا فعل، لاحتمال أنه فعل وأنا ما أدري، كذا أو لا. فالإنسان الآن في التعبير إذا عبر عن نفسه يعبر بالقطع والبت، إذا عبر عن غيره يعبر بنفي العلم. قال: ومنكر الإجماع الظني لا يكفر، وأما القطعي فيكفر، وقيل يفسق. والتحقيق في ذلك أن من أنكر أمراً معلوماً بالضرورة من الدين، يعني بإجماع بالضرورة من الدين، فإنه يكفر. لو أنكر وجوب شيء من واجبات الدين، صلاة، صيام، زكاة، فإنه يكفر. أما ما سواها مما فيه خلاف فلا يكفر. نعم. قال رحمه الله: الأصول الواجب القياس، وهو حمل قبر على عصره بحكم اللجان البينين بينهما، وأقلان أيهما الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع، واشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، المساواة حكمه، والقياس دليل وقطعي، الجليل ما طلع فيه بنفي الفارق، ويجوز التعبد بالقياس عقلا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: الأصل الرابع القياس، وهو في اللغة بمعنى المساواة، واصطلاحا عرفه بقوله: وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. حمل يعني ايش معنى حمل؟ إلحاق. حمل يعني إلحاق، أن تلحق فرعا بأصل في حكم لعلة. مثاله مثلا عندنا الآن في حديث عبادة بن الصامت: البر بالبر، البر يجري فيه الربا. طيب، الرز غير موجود كان، الآن موجود، هل يجري الربا في الرز؟ ننظر، نقول الآن علة جريان الربا مثلا في البر كونه مطعوما مكيلا، والرز مطعوم مكيل، إذا يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع ايش؟ أنه مكيل مطعوم. فألحقنا الآن فرعا الرز بأصل في حكم وهو جريان الربا لعلة، وهي كونه مطعوما مكيلا. يقول: الأصل والفرع، الأصل هو محل الحكم المشبه به يعني المقيس عليه، والفرع المحل المشبه وهو المقيس. وحكم الأصل يعني ما اقتضاه خطاب الشرع من تحريم أو إيجاب أو غيره. والوصف الجامع، المراد بالوصف الجامع هنا العلة، يعني المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. قال: ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظناً، يعني لا قطعاً. لماذا؟ لأن القياس إذا كان ظنياً فلا يضر كون شيء من مقدماته ظنياً. يقول: ومساواة حكمه لحكمه، أن يساوي حكم حكمه، كالقصاص مثلاً بالنفس، كالقياس كقياس القتل بالمثقل على المحدد، وكقياس أيضاً نكاح الصغيرة على الولاية عليها. هذا يقول المؤلف: مساواة حكمه لحكمه. قال: والقياس جلي وخفي. القياس جلي يعني ظاهر وخفي. ما هو الجلي؟ يقول: الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق. وهذا فيه قصور في التعريف، وإلا الجلي يعرف بأنه ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق. ما ثبتت علته بنص أو إجماع. مثال الثابتة بالنص قول النبي عليه الصلاة والسلام في الروثة لما أتي له بها ليستنجي، قال: هذه ركس، رجس، هذه علة ثبتت بماذا؟ بالنص. مثال الثابتة بالإجماع نهي النبي صلى الله نهي الرسول عليه الصلاة والسلام القاضي أن يقضي وهو غضبان، لأن الغضب يوجب تشوش الفكر. هذه العلة ثابتة بماذا؟ بالإجماع. مثال ما الأخير اللي يقول ما قطع فيه بنفي الفارق، كقياس تحريم إتلاف مال اليتيم على تحريم أكله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى. طيب لو أحرقه، نقول الكل سواء. يقول المؤلف رحمه الله: فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق. طيب والخفي؟ ما لم يقطع فيه بنفي الفارق، كما مثلا لو قاس الأشنان على البر في تحريم الربا، نقول هذا ما يقطع فيه بنفي الفارق. لماذا؟ لأن البر فيه علتان: كونه مكيلا وكونه مطعوما. أما الأشنان فهو نعم مكيل لكنه ليس مطعوما، ففرق بين هذا وهذا. قال: ويجوز التعبد بالقياس عقلا. يجوز التعبد بالقياس عقلا. ومعنى التعبد بالقياس عقلا أن يقول الشارع: إذا ثبت حكم في صورة ووجد في صورة أخرى فيقاس عليه. يعني لو قال الشارع: حرمت عليكم الخمر لإسكارها، فقيسوا عليها ما كان بمعناها. هذا التعبد بالقياس عقلا، أن يعلق الشارع شيئا بعلة، فإذا وجدت هذه العلة وجد الحكم. نعم. قال رحمه الله: والاجتماع بذلك الوجود في تعرف الحكم الشرعي، والمجتهد من صالح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام ومن السنة الصحيحة من السقيم والناسخ والمنسوخ منهما والإجماع، ومن لفظ واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل من الحقيقة ومجاز وعام من خاص ومطلق ومقيد، ولا فقط. طيب يقول المؤلف رحمه الله: الاجتهاد. الاجتهاد في اللغة بمعنى بذل الجهد والطاقة، وأما اصطلاحا فهو بذل الجهد والطاقة لإدراك حكم شرعي. والمجتهد يقول المؤلف رحمه الله: والمجتهد من صلح لذلك. والمجتهدون أو المجتهد ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: المجتهد المطلق، وهو الذي يتمكن من استنباط النصوص، من استنباط الأحكام من نصوصها، كالأئمة الأربعة مثلا. هذا مجتهد مطلق، ينظر في الآية ويقول تدل على كذا، الحديث يدل على كذا، سواء سبقه إليه أحد أم لم يسبق، هذا مجتهد مطلق كالأئمة الأربعة. الثاني مجتهد. طيب هذا النوع من الاجتهاد احنا قلنا من الذي يتمكن من استنباط الأحكام من النصوص كالأئمة الأربعة. صاحب الإنصاف رحمه الله المرداوي لما ذكر أصناف المجتهدين في أول كتاب الإنصاف قال وعد بعضهم الشيخ تقي الدين منهم، وأقواله واجتهاداته تدل على ذلك. قال شيخنا رحمه الله معلقا على ذلك يقول: وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم؟ إذا لم يكن هذا البحر المتدفق شيخ الإسلام من المجتهدين فمن هم؟ النوع الثاني من أنواع المجتهدين مجتهد بين المذاهب، بمعنى أنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة، مثل الموفق بن قدامة، النووي، ابن حجر، هؤلاء يجتهدون لكنهم في الغالب لا يخرجون عن المذاهب. الثالث مجتهد في المذهب نفسه، يعني كمثلا بعض الأئمة يجتهد في مذهب الإمام أحمد لا يخرج عنه، نعم يختار رواية وجه لكن لا يخرج. الرابع مجتهد في باب من الأبواب، وهذا يكثر في الفرائض، تجد أن بعض العلماء عنده اجتهاد في الفرائض والمواريث. والرابع والخامس مجتهد في مسألة، بحيث أنه يجتهد في هذه المسألة وقص يجمع أدلتها ويعرف ما قيل فيها ويجتهد. إذا المجتهد مجتهد مطلق، مجتهد بين المذاهب، مجتهد في المذهب، مجتهد في كتاب أو باب، مجتهد في مسألة. وذكر شروط الاجتهاد، قال والمجتهد من صلح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام، من السنة الصحيح، من السقيم، الناسخ من المنسوخ. لماذا؟ لأنه قد يستدل، إذا لم يعرف قد يستدل بحديث منسوخ، بحديث ضعيف، فلا بد من معرفة ذلك. والإجماع قد يقول أستنبط أستفيد من هذه الآية كذا، مع أن الحكم فيها منسوخ أو خرق للإجماع. قال ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما، يعني ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من نصوصها، من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد. ولا يكفي معرفة الفروع فقط، بل لا بد من معرفة الفروع بالأصول، لأن الأصول هي الآلة التي يتمكن بها من الاستنباط. ولذلك نقول أصول الفقه، خلاصة أصول الفقه ما هو؟ التمكن من استنباط الأحكام من نصوصها على وجه سليم، هذه أصول الفقه. أصول الفقه هي قواعد وضوابط تتمكن بها من استنباط الأحكام الشرعية من نصوصها على وجه سليم وصحيح. مثل مصطلح الحديث، ما هو مصطلح الحديث؟ هي قواعد وضوابط تتمكن بها من معرفة الصحيح من الحديث والضعيف على وجه سليم، بحيث لا تضعف صحيحا ولا تصحح ضعيفا. يقول ولا يكفي معرفة الفروع فقط، فالذي يعرف مثل أحكام فقهية لكن ليس عنده علم بالأصول لا يكفي. طيب أصولي لكن لا يعرف الفقه لا يكون. فالمجتهد لابد أن يجمع بين الفقه وبين الأصول. قال ولا يشترط عدالته، المجتهد لا يشترط عدالته، وهذا الشرط على إطلاقه فيه نظر، لأن من ليس بعدلا لا يثق به حقيقة، لا يثق به، فكيف أثق بشخص حتى لو كان عنده آلة اجتهاد لكن ليس عدلا، ليس عنده ديانة. ولذلك الإنسان الآن الذي يفتي للناس ويبين الأحكام إن كان قد يكون جاهلا وقد يكون عالما غير عدل، فالجاهل يفتي بالجهل بغير بينة بغير بصيرة، وإذا كان عالما ليس لكن ليس عنده دين يفتي بالهوى لا بالهدى، يفتي بالهوى. فلا بد من الجمع بين الديانة والعلم، علم وديانة، لأنه إذا كان عنده ديانة لكن ليس عنده علم يفتي بالجهل. وكل من سأل الأحوط لك أنك ما تفعل، أنا أرى أن أحوط أبرأ لذمك، كل شيء أبرأ لذمك. وإذا كان جاهلا وإذا كان عالما لكنه ليس عدلا يفتي بماذا؟ يتأول النصوص. قال ويتجزأ الاجتهاد، ولذلك يكون في مسألة دون مسألة. والمصيب في المسائل الظنية واحد، لأن حكم الله عز وجل واحد. فلو فرض أن شخصين أو ثلاثة اجتهدا أو اجتهدوا وهذا توصل إلى كذا وهذا توصل إلى كذا، لا نقول إن حكم الله هو كذا وكذا، حكم الله واحد، لكن كلاهما مصيب من حيث الأجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. إذا الحكم الله واحد، فهو إما مع هذا أو هذا، فإذا قدرنا أنه الأول فاجتهد فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، والثاني له أجر واحد. نعم. ها؟ ولا حفظه القرآن. نعم، لا يشترط إذا كان عنده مصحف يتمكن، لا يشترط أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب، لكن الشرط أن يعرف القرآن حتى يتمكن. أما الحفظ فيمكن أن يستنبط الأحكام من المصحف مباشرة. طيب، قال: ونا في ملة الإسلام مخطئ آثم كافر، سواء قال ذلك اجتهادا أم لا. اللي ينفي يقول لا يوجد إسلام، يقول هذا مكذب لله ولرسوله وجميع المسلمين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. إذا من نفى الملة الإسلام، والمراد هنا ملة الإسلام الخاصة أيها الإخوة، لأن لفظ الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام للإسلام الاستسلام لدين الله تعالى في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. الاستسلام لدين الله في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا الأمم السابقة مسلمون، الأمم السابقة مسلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فعلى الله توكل موسى لقومه، قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والمعنى الثاني من معنى الإسلام هو المعنى الخاص، وهو الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وتعادل دليلين قطعيين باطل وكذلك ظنيين. نعم، ما يمكن، لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان ولا دليلان ظنيان من كل وجه. التعارض في الشريعة الإسلامية هذا غير موجود، قد يكون عند المجتهد عند الإنسان في ذهنه، لكن في الأمر الواقع لا يمكن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا وجدنا نصين متعارضين فإما أن يكون أحدهما غير صحيح والثاني صحيح، أو أحدهما ليس فيه دلالة والثاني فيه دلالة، بل لا يمكن أن يعارض صحيح المنقول صريح المعقول، يعني أن النص الصريح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح. ومن ثم ألف الشيخ الإسلام رحمه الله كتابا سماه درء معارضة العقل والنقل. لا يمكن أن توجد آية كريمة أو حديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعارض الواقع أو يكذب الواقع إطلاقا، لا يمكن. ولهذا كما قلت ألف الشيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب الذي قال عنه ابن القيم: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين، بل في وقتين. يجي واحد يفتي جائز، ثاني لا ما يجوز حرام، في وقت واحد لا يجوز، لكن في وقتين بأن قال مثلا هذا جائز ثم بعد مدة تبين له من الأدلة أنه غير جائز، فهذا اجتهاد. وهذا حصل من الصحابة، ولهذا عمر رضي الله عنه قال: ذاك على ما قلنا وهذا على ما نقول. إذن فتوى المجتهد بحكمين مختلفين في آن واحد لا يجوز، أما في آنين في وقتين بحيث أنه يتغير اجتهاد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يكون عنه في المسألة كم رواية؟ إلى 6 روايات 7 روايات. وش سبب هذا؟ أنه يقول مثلا يكره ثم يرد الدليل يدل على كذا ثم يتغير اجتهاده، فهو يتبع الدليل حيثما كان. قال رحمه الله: ومذهبه يعني المجتهد آخرهما إن علم التاريخ، لأن الناسخ لأن المتأخر ينسخ المتقدم، وإلا فأشبههما بقواعده وأصوله. يعني لو وجدنا عن عالم مجتهد مثل إمام أحمد قولين روايتين، فما هو مذهبه؟ مذهبه المتأخر. لكن إذا ما علمنا المتقدم والمتأخر ننظر من هذين القولين ما الذي يوافق القواعد وأصول الإمام أحمد وأقربهما إلى الدليل. نعم. ولا يجوز للمجتهد، ويلزم الإطلاق والنظر عند الإطلاق الواقعة ولا يجوز الفتية والحكم إلا من الشهد الموجود من المقبول مع وجود الفاضل، ولا يلزم العامل من التملك وعلى الشهد أن يعمل الموت باعتقاده فيما له عليه وله رد الفتوى، ومن ثم غيره أهل لا وثم وثم غيره أهل وإلى لزمه، ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا ينفع السائل أو لا يحتمله، ولا يجوز إطلاق الفتوى باسم المشترك. نعم، يقول التقليد، التقليد من وضع القلادة على العنق، عرفه قال قبول قول الغير بغير حجة، قبول قول الغير بغير حجة، وإن شئت فقل قبول من ليس قوله حجة. معنى قبول قول الغير بغير حجة، تسأل شخص ما حكم الصلاة بعد العصر؟ حرام، مع السلامة، هذا ما يطالب بالدليل، ما يطالب بالدليل. أو تقبل قول من ليس قوله حجة، فمثلا تقول، يقول لك شخص تسألني ما حكم كذا، أقول مثلا هذا قال في زاد المستقنع يكره كذا يحرم كذا، هذا نسبته إلى الزاد من غير دليل، لأن العلم الحقيقي هو العلم، العلم معرفة الهدى بدليله. قال ويجوز في الفروع، وظاهره الإطلاق، ظاهر أنه يجوز التقليد مطلقا، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن الإنسان أهلا للاجتهاد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن التقليد بمنزلة أكل الميتة عند الضرورة، فالذي يتمكن من استنباط الأحكام ومعرفتها بأدلتها لا يجوز له أن يقلد، لأني أنا مثلا إذا اجتهدت في المسألة ونظرت فيها ثم عملت يكون عملي أقرأ شبه اليقين، بخلاف ما إذا اتبعت قول غيري. يقول لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية والكلية، يجوز في الفروع لا في الضرورة، يعني في الاعتقاد لا يجوز، يجوز في الفروع دون الاعتقاد، فعندهم أن علم العقائد والتوحيد لا يجوز فيه التقليد، بل يجب أن يجتهد، حتى العامة عندهم كذلك. لكن القول الثاني في أصل المسألة أنه يجوز للعامي ومن ليس عنده علم أن يقلد حتى في العقائد، أن يقلد علماء بلده حتى في العقائد. ولهذا السفرين رحمه الله يقول وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، كل شيء يطلب فيه الجزم فمنع التقليد بذاك حتم. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما قد قيل به عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر، حكى القول الثاني رحمه الله وهو جواز التقليد في الأصول الدين. قال ولا يجوز للمجتهد، لأن المجتهد يتمكن من معرفة ماذا؟ الحكم بدليله. ولا يلزم تكرار النظر عند تكرر الواقعة إذا لم يتغير اجتهاده، كما أن الإنسان مثلا إذا اجتهد في القبلة، قال القبلة هنا في بر، لا يلزم أن كل وقت يجتهد مرة ثانية إلا أن يطرأ على باله ما يغير الاجتهاد الأول، فهمتم؟ مثلا دخل وقت صلاة الظهر اجتهدت رأيت أن القبلة من هنا، صليت الظهر جاء وقت العصر، هل أعيد الاجتهاد والتحري؟ لا، إلا أن يطرأ علي شك أو تردد حينئذ أعيد. قال ولا يجوز الفتية والحكم إلا من مجتهد، لا يجوز الحكم يعني في القضاء ولا الفتية إلا من مجتهد، لأن الذي يفتي وهو مقلد حقيقة ينقل قول غيره، ينقل قول غيره. ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل، نعم يجوز أن تستفتي المفضول مع وجود من هو أفضل منه، ولذلك الصحابة كانوا يستفتون يسألون مثلا أبا هريرة ابن عمر مع وجود أبي بكر وعمر، بل مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يجتهدون ويسألون. قال ولا يلزم العامية مذهب، لا يلزمه، بل مذهبه مذهب علماء بلده، إذا كان علماء بلده على شيء يمشي على ما عليه علماء بلده. قال وعلى العالم أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه، نعم لا يجوز الإنسان أن يفتي أو أن يقول بخلاف ما يعتقد أو أن يعمل بخلاف ما يعتقد، نعم ها؟ نعم ويلزم نعم ويلزم تكرار النظر عند كل واقعة. ذكرنا هذه أحسنتي. ويلزم تكرار النظر عند كل واقعة. نعم يلزم تكرار النظر بمعنى أنه إذا حصلت واقعة وأفتى ثم حصلت مرة ثانية يلزم أن يكرر الواقعة. وقلنا أن القول الثاني وهو الراجع أنه لا يلزم تكرار الاجتهاد بتكرار الواقعة ما لم يطرأ على اجتهاده الأول ما يستدعي تكرار الاجتهاد من شك أو وجود دليل أو نحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه، فلا يجوز مثلا أن يعتقد شيئا ويفتي بخلافه أو يعمل بخلافه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: وله رد الفتوى وثم غيره أهل وإلا لزمه. يعني جاء إنسان يستفتيك في مسألة، ما حكم كذا؟ قل اسأل فلان، أنا ما أجيب، اذهب للمفتي، أنا لا أجيب. لكن يقول وثم غيره أهل، لكن لو قلت اذهب إلى فلان وأنت تعرف أن فلان ليس من أهل العلم وأنه سيضله سواء السبيل فهذا لا يجوز. ولهذا قال وإلا لزمه. فلو كنت في بلد تعرف أنه لا يوجد فيه أحد أهل للفتوى سواك صارت الفتوى بالنسبة لك فرض عين. أما إذا كان البلد فيه طلبة علم فيه علماء فإذا سئلت عن مسألة تقول اسأل فلان أنا لا يلزمني. قال ولا يلزمه جواب ما لم يقع. لا يلزم، لا يلزم العالم والمجتهد أن يجيب عن ما لم يقع إلا إذا وقع ذلك من طالب علم لأن قصده العلم. يعني جاك عامل قال حصلت، أرأيت لو حصل كذا وكذا، أرأيت بعد 20 سنة يمكن يصير كذا، وش الحكم؟ نقول إذا وقع إن شاء الله يسر الله ذلك. لكن لو كان هذا يعني سؤال ما لم يقع، لو وقع من طالب علم يريد أن يعرف ما يتعلق بالنوازل ومعرفة الحكم نقول هذا لا بأس به. قال وما لا ينفع السائل أو لا يحتمله، لا يلزمه أن يجيب عن شيء لا ينفع من الأشياء التي ليس فيها منفع. يعني يسأل عن أمور مثلا تتعلق بالمنطق والعقيدة وتعمق لا تنفعه، نقول اسأل عما ينفعك. أو يجي يسأل أيما أفضل عامي الملائكة أو صالح البشر، يعني تدخلت أنت، ما أنت أصلح نفسك، هل في الجنة كذا وكذا أشياء لم ترد، إذا دخلت الجنة إن شاء الله ستجد ما يسرك. ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك، اسم مشترك يعني يحتمل هذا وهذا مع أنك تعتقد أحدهما. يعني مثلا لو سئل عن شيء قال هذا مشروع، كلمة مشروع أيها الإخوة تشمل الواجب والمستحب. إذا كنت تعتقد مثلا أن صلاة الجماعة واجبة وهو الصحيح، جاءك إنسان ما حكم صلاة الجماعة؟ تقول مشروعة. قد يفهم مشروعة أنها سنة وقد يفهم مشروعة أنها واجبة. لا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك لأنه يحتمل هذا وهذا. وإن كان يجوز استعمال المشترك في معنيه، ولذلك استدل العلماء على جواز استعمال المشترك في معنيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا يشمل القراءة الواجبة والقراءة ماذا؟ المستحبة. المهم أن إطلاق الفتوى في اسم مشترك نقول هنا لا يجوز، لا يجوز لأنها توهم. نعم. ثم شرع في بيان المرجحات. نعم. والحظر على الإباحة وعلى الند، وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله، والمثبت على النافي ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم، والموجب على الباقي، والمجرى على عمومه على المخصوص، والمقبول على ما دخل الكتاب، والثابت بالإجماع، والثابت بالنص، والمرجحات كثيرة ضابطها احترام أحد الطرفين بأمر نقلي أو سلاحي أو عقلي. والله أعلم. طيب، بين المؤلف رحمه الله المرجحات بين الأدلة، يعني إذا تعارض دليلان فكيف نرجح؟ المؤلف في آخر كلامه ذكر قاعدة عامة، قال: والمرجحات كثيرة ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاح أو اصطلاحي أو عقلي، يعني أن يقترن بأحد الدليلين ما يرجح على الآخر. قال: يرجح متواتر على أحد. تعارض عندنا دليلان متواتر وأحد، يقدم ماذا؟ المتواتر. مسند على مرسل، المسند. متصل على منقطع، المتصل، يعني المنقطع نوع من أنواع الضعيف. بثقة وعلم وورع وضبط وكون صاحب القصة أو مباشرا لها أو لا، يعني كون أحد الراوي أحد الحديثين صاحب القصة، مثل حديث ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، معضودا أو مؤيدا بحديث أبي رافع كنت السفير بينهما. ونص على ظاهر، النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، على ظاهر ما يحتمل معنى، والظاهر على المجمل، المجمل أيضا فيه احتمال. الحقيقة على المجاز، لأن الأصل الحقيقة. مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، الموافقة مفهوم الموافقة ما دل عليه الكلام في محل النطق على مفهوم المخالفة، لأن المخالفة، وقد قيل أيضا إن المفهوم ليس له عموم. الحظر على الإباحة، لماذا؟ إذا اجتمع حظر وإباحة نقدم الحظر على الإباحة من باب هذا الاحتياط، ولأنه أيضا إذا اجتمع في الشيء حرام وحلال فاجتناب الحرام واجب، ولا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، فوجب اجتناب الجميع. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله. إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيقدم القول، لماذا؟ لأن الفعل يحتمل أصلين، وإن كان الأصل عدمهما، يحتمل الخصوصية الفعل ويحتمل النسيان. أقول: وإن كان الأصل عدم ذلك، لكن لو قدر أنه تعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله بحيث لا يمكن بوجه من الوجوه، فنقول نقدم القول، لأن الفعل يحتمل أنه خاص به، يحتمل أنه فعله نسيانا. والمثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم، لكن المؤلف يقول: ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم، كقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التحريم والركوع والرفع، قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. شوف، وكان لا يفعل ذلك في السجود، هذا استند النفي إلى علم بالعدم، فهو كالمثبت، كالمثبت يقول: وكان لا يفعل ذلك في السجود. والموجب على الباقي، إذا تعارض ما يوجب موجب على الباقي، فنقول موجب لأن معه زيادة علم، مثل حديث: من مس ذكره فليتوضأ، يرجحون على حديث: لا إنما هو بضعة منك، لأن حديث من مس ذكره موجب، وذاك مبقي على الأصل، أفهمتم؟ حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث الآخر لما سئل الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال: لا إنما هو بضعة منك، أيهما المبقي على الأصل؟ لا إنما هو بضعة منك، وحديث من مس ذكره يقول هذا موجب ناقل، إذن الناقل عن الأصل مرجح لأن معه زيادة علم. قال: والمقبول، ونعم، والمجرى على عمومه على المخصوص، أخذا بماذا؟ بالعموم، لأن الأصل هو العموم. والمنقول على ما دخله، والمقبول على ما دخله النكير، يعني إذا كان أحد الحديثين مقبولا أو في راوي مقبول يقدم على ما كان منكرا من حيث اللفظ أو منكرا من حيث المعنى أو شاذا. قال: وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين، مثل القنوت في الفجر، نقول هذا يعضد بماذا؟ بعمل الخلفاء الراشدين لم يكونوا يفعلونه، أي بني محدث. فإذا تعارضت النصوص التي تدل على